درب الحميد يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين أيها الشارق درب الحميد يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأمر أوحى الوطين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأمر أوحى الوطين قم أخي قم أخي فالكون حيران المرار ضارب في السه يضنيه الظلام قم أخي قم أخي فالكون حيران المرار فارغ القلب ضميء للسلام هاجر للروح منثور النظام فارغ القلب ضميء للسلام هاجر للروح منثور النظام يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين أيها الشارق درب الحميد يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأرض أوحى الوطين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأمر أوحى الوطين قم أخي قم أخي قم أخي اليوم ولا ترجو الغدا فالهوى صار علينا شيدا قم أخي قم أخي اليوم ولا ترجو الغدا فالهوى صار علينا شيدا والشجاع شد على روح اليدا قد صبرنا ولقد طال المدى والدجى شد على الروح اليدا قد صبرنا ولقد طال المدى أيها الشارق درب الحميد يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين أيها الشارق درب الحميد يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأرض أوحى الوطين قم بنا فالكون مشلول يقين قم بنا فالأرض أوحى الوطين قم وكل ليلك هذا مرصدا لا تنم حاد الأخي أن ترقدا قم أخي قم وكل ليلك هذا مرصدا لا تنم حاد الأخي أن ترقدا وضربنا في الغداة الموعدا واتخذناك رقيبا مرشدا قد ضربنا في الغداة الموعدا واتخذناك رقيبا مرشدا من لهذا الكون إلا كأمين يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين من لهذا الكون إلا كأمين يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين من لهذا الكون إلا كأمين يا أهل الإسلام يا ابن الخالدين إسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان لا معنى قضاه الله أشرارا فجاء يعصر الكون وينشو فيه أنوارا أخي الإنسان لا معنى قضاه الله أشرارا فجاء يعصر الكون فإن تكت أعتق الفكرا فنحن النور والفكر وإن تكت تعبد الكفر فنحن الحلقم المر وإن تكت تعبد الكفر فنحن العلقم المر